كيلو فول اخضر وراخد الجبنه كده ونقزق فيها ويبقى مبسوط وهو شايف الرومي قدامه ولا هو عمله هنا ابدا. وواحد تاني بقى مش عنده الحكايه دي يشوف الرومي وياخده وهنبقى نحاسبك نجيب لك الفلوس وياخده وياكله وبعدين يقعد ينزل كل يوم الباب يدوق علشان ياخد الفلوس اللقمه اللي كلها. الله شئل. يبقى اذا الرضا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يخاطب ابن ادم يقول له يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. ما تتعبش في بالك وفكرك وهمك، انما اتعب جوارحك. ما فيش معنى بقى يبقى يقول يا ابن ادم ايه خلقتك للعباده فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فان انت رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وان انت لم تقنع بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لاجعلنك تركض في البريه ركض الوحوش ثم لا ينالك منها الا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن، ايعجيني رغيف عيش اسوقه لك؟ يا ابن ادم لا تطلب مني رزق غد كما لم اطلبك بعمل غد. يا ابن ادم انا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليه. كل حاجة عنده بعلم وحكمة. وبعدين يقول لك بقى اللي يرضى بوضعه كده بنفس رضية ويعيش في المستوى اللي ربنا رزقه ولا يبصش بقى لله، يقوم ربنا يقول له رضيت بقدري اعطيك الان على قدري. ولذلك اللي يحصل في الحكاية دي تلتفت تلاقي قلب تاني كده وبقى ايه كل عظماء العالم والدنيا ابتدأوا حياتهم ايه في فاقة مدقعة. كل اللي نعرفناهم محدثون عن تاريخهم وبعد ذلك رضوا وشوف ربنا خلاهم ايه خلاهم فوق. وقال لك قال لك ده تضييق رزق ده له حكمة اجتماعية، لانه لو كان يبسط للناس كل الرزق ما نجدش خدمة الادنى للاعلى، ما حدش يخدم. انا اروح اضحك لك ولا اروح اخدمك ولا الله. وهو عايز يقوم يربط الخدمه والعمليه دي برزقه ورزق عياله. ايه اللي زنقه على كده؟ اولاد. لو لم يربط الانسان الحاجه بالمنفعه بتاعته ما كانش حد يعمل حاجه. ده احنا دلوقتي بنشاهد ان رجال الاعمال يشتكوا من ان العمال الان لما يبقى في جيبه فلوس ما يجيلكش لحد ما يخلصها. ولذلك انا قلت لكم زمان كان لنا سيدنا الشيخ موسى شريف وبعدين كان راجل فاضل بدرسنا تفسير وبعدين فوجئنا ونروح قول ايه يا اولاد اودعهم اللهم ارزق العلماء واغنهم وافقر الصناع. العالم لو ما كانش غني يمكن ينزل بفتوى، والصانع ما كانش عايز عياله ياكل ومحتاج مش هيجيلك ولا يتقن عمله، انما يتقن عمله عشان يتقن. وبعدين ان اخلص دي وتعب 10 سنين يمد رجله بقية العمر، ان تعب 20 سنة اولاده يمدوا رجلهم، وان تعب 30 احفاده يمد رجلهم. وانتوا تلاحظوها دي في الكون كله، اللي يتعب كده ويرضى مش عارف ايه ولا يمدش عينيه للبلاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول رضيت بقدري وارضيك على قدري، وبعدين ينقلها الناس ثانية. امال وتلك الايام نداولها بين الناس يعني ايه؟ علشان كده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم.